الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل درسنا في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. كنا قد بدأنا في اللقاء الماضي القريب بالأمس فيما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى في باب ما جاء في آلة له، وأورد الأحاديث الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، منها حديث عبد الرحمن بن عون وأحاديث أخرى، حديث ابن عمر ونحوه، ورأينا ما ذهب إليه أهل العلم في هذه المسألة، ومسألة حقيقة مما تعم بها البلوى، مسألة الغنى والطرب واللهو، آلات اللهو ما حكمها؟ الحديث الواردة التي سمعناها بالأمس وحديث أخرى فيها دلالة واضحة على النهي الصريح والأثيب والشديد في النهي عن آلات اللهو، حيث الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والخمر والمعازف. وإذا رأينا إلى هذه الأشياء الأربعة، يعني طبعا الحديث أورده الشيخ وهذه دلالته في هذا المعنى في ذكر المعازف، والمعازف هي آلات اللهو أو أصواتها، إما آلات اللهو الآلات ذاتها أو أصواتها كما فسرها أهل العلم. فقد ذكر هذا المعنى مع أشياء محرمة بالإجماع، وهي الزنا، استحلال الحرى والحمي عن الفرد، يعني فهو محرم بإجماع المسلمين بنصوص الصريحة القاطعة، وكذلك الخمر، فذكر والحرير أيضا محرم على رجال أو على ذكور هذه الأمة، وهو محرم هذه الأشياء الأربعة أو الثلاثة المذكورة محرمة بالإجماع، الزنا والخمر وكذلك لبس الحرير للرجال، وذكر معها المعازف، وقال لهم انهم يستحلون يعني يجعلونها او يعتبرونها حلالا مع انها محرمه. فهذا فيه دلاله، وهذا حديث البخاري، ففيه دلاله واضحه على ان المعازف الات اللهو او اصواتها مما هو محرم في شرع الله سبحانه وتعالى، لان الرسول صلى الله عليه وسلم هنا ذكره فيما يستحله بعض الناس من المحرمات، وذكر معه اشياء محرمه بالاجماع فهو محرم. وأورد الشيخ أحاديث أخرى يعني فيها شديد وعيد شديد، كما لفظ ابن ماجه في هذا السياق قال: لا يشربن ناس من أمتي الخمرة يسمونها بغير اسمها، يعزف على رؤوسهم بالمعازف والمغنيات، وذكر وعيدا شديدا قال: يخسف الله بهم الأرض ويجعل منهم الكردة والخنازير. وهذا الحديث هذا اللفظ رواه ابن ماجه، لكن الأول رواه البخاري فهو من الصحيح. وأحاديث أخرى في هناك بعض استثناءات شرعية، مسألة الدف للنساء والحدان بدون معازف وكذا، ورد فيها استثناء وأنها لا بأس بها. بعض أهل العلم قالوا أو يعني نقل عنهم أنهم يقولوا أن الغنى في حد ذاته يعني لا بأس به، يعني ليس محرما. وأجابوا عن هذا الحديث خاصة والحديث التي وردت في هذا بأجوبة في الحقيقة لا تستقيم عند أهل العلم، ويعني ليس فيها يعني أو هذه الأجوبة ليست بالقوية، بل هذا الحديث البخاري والحديث التي فيها وعيد شديد وهي كثيرة، مجموعها وإن كان بعضها في أسانيده بعض المقال، لكن مجموع هذه الأحاديث مما يستدل به في هذا المعنى، ويعتبره أهل العلم بالحديث من باب الحسن لغيره، أن بعضها يعضد بعض. والآية الكريمة، الآيات الكريمة، قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وفسره ابن مسعود بن عباس بأنه الغناء. والآية الأخرى: وإذا سمعوا اللهو أعرضوا عنه، قال بعض أهل العلم. طبعا اللهو يطلق على اللهو واللعب، ويطلق على الباطل والكلام الذي لا معنى فيه له، ولها سبب من ذلك آخر، لكن أيضا فيها دلالة إلى هذا. فجمهور أهل العلم يرون أن المعازف آلات اللهو لا محرمة، لا تجوز، لا يجوز سماعها بأي حال من الأحوال، الآلات اللهو، وأن مستثنية إنما يستثنى الدف للنساء، سيأتينا ضرب بالدف يعني الأعراس، وأيضا في من القدوم رائب ونحوه الدف هذا ليس مزمار ولا عود ولا طنبور ولا قانون ولا شيء من أسماء الملائكة، إنما الدف للنساء. أيضا بشروط يعني يذكرها العلم. لكن ولابد أن نخرج من هذا الباب لم ذكر الشيخ فيه خلاف المخالفين، وذكر أسماء من التابعين ومن بعدهم قالوا أنه يجوز الزنا مطلقا، يعني سواء كان بآلة أو بغير آلة، وهذا القول غير صحيح يمر العلم على خلافه. ولكن حتى هؤلاء الذين قالوا لا بأس به، يعني أنه ما هناك دليل صريح قطعي على تحريم الزنا، هؤلاء وأولئك هم الدينون متفقون على أمر مهم يعني فيصل في هذه المسألة، وهو أن الغناء بآلة له أو بدون آلة، يعني بأداة له ولا بدون، الغناء رفع الصوت والترنم به وكذا بآلة له إذا أو بدون آلة، يعني صوت ورفعه وتنغيمه وكذا، إذا صاحبه أولا إذا كان صوتا ممنوعا أصلا، يعني إذا كان صوت امرأة أو نسوة أجانب مع رجال أجانب، أو صاحب أو كان بألفاظ وكلمات تدل على الفحش والبلاءة وكذا ونحو ذلك، أو صاحبه نوع من المحرمات التي غالبا ما تصحب الغناء، فهذا لا خلاف بين الرقص والعري ونحو ذلك، فهذا لا خلاف بين أهل العلم جميعا بل بين كل مسلم من المسلمين، يعني لا خلاف بينهم، لأن هذا الحال وهذا الوضع محرم لا يجوز، لأن فيه بالإضافة إلى الغنى واللهو على الطرف وكذا منهي عنها أصلا، فيه محظور آخر وهو الصوت الممنوع مثلا صوت امرأة أجنبية للرجال، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في منعه، أو الكلمات التي تدعو إلى الفحش والرذيلة ونحو ذلك، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في منعه. إذن فهذه مسألة لا يقول أن أحد، هذا أريد أن أؤكده وأكرره لإخواني الذين يسمعون ولنفسي أولا، أن مثل هذا القول عندما نسمع أن والله فيه خلاف مسألة، فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم أجازه وبعضهم منع، لا، انظر ما موضع الخلاف، ما هو موضع الخلاف، وهذا لهذا نريد أن نخرج من هذا الدرس أو نادي هذا الموضوع في درسنا اليوم بشيء نفهمه، لأن نحن يعني هذا قلت لكم مما تعم به البلوى، أنت الآن تمشي وأنت في الطريق تسمع، يعني إما سيارة مرة بالربيار كذا أو إلى آخره، تفتح الراديو تبدأ تسمع في تلاوة القرآن أو حديث معين أو كذا إلى آخره، وإذا بدأت تحط من إذاعة في أصوات كذا، التلفزيون والشاشات إلى آخره، مع كثير من المجالس، يعني فيه هذا، إذا كان موجود ومنتشر، لكن ما حكمه، ما موقفك أنت أيها المسلم؟ هذا لابد أن نخرج منه بشيء واضح ينفعنا في عند ربنا، لأن حياتنا هذه كما هو معلوم موجودة محدودة، وبعد ذلك سنسأل استمتع بغناء وبالرقص وبغيره وبالمحرمات وملذات الدنيا وبعد سيحاسب، إذا فعل ماذا؟ يعني انظر إلى الشيء الذي ستحاسب عليه، ستحاسب على هذا، إذا فلا تدخلن إلا بأمر تستطيع أن تخرج منه سالما على أقل تجديد إذا حسن، فما حكمك وما موقفك أيها المسلم من هذا الوضع أو من ما يسمى الغناء والطرب واللهو على اللهو والسلام. هناك بالنسبة للأصوات النبية الطرية الجميلة بدون آلة لهو، بكلمات لها معاني سليمة أو بكلمات مباحة مع من غير أن يكون صوتا محرما، يعني صوت امرأة مع رجال أو نحو ذلك، لا، صوت الرجال مع الرجال والنساء مع النساء ونحو ذلك، فهذا لا خلاف بين أهل العلم جواز، لا خلاف بين أهل العلم جواز، لأنه نوع من الحدى ومن القول الترنم بالشعر ومن كذا ما لم يكن كما قلنا في يعني كلماته فحش وكذا، فإذا كان كذلك لأنه لا آلة له فيه التي هي مختلفة فيها، ولا فيه منع للصوت هذا بين الرجال، نعم الصوت النبي مطلوب، رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سنسمع الآن في الحديث قال يا عبد الله بن رواحة احجب القوم أو حرك القوم أو الركب أو نحو ذلك بصوت يجن، هنا فعلاً حدث الأصل، والإنسان أحيانا دائما إلى يحمل جميعا، ما أظن أحدا يبرأ منها، يعني مو يبرأ لأن هذا ليس محرم ولا ممنوع، ما أحد من الناس يعني يخلو من هذا، أنك وأنت يعني تفكر في شيء أو في وحدك أو سائر في سفر أو كذا إلى آخره، يخطر على ذلك بيتا من الشعر جميل أو كلمات طيبة يعني كذا تساعدك على أن تحبك على ذلك، فتتكلم بها بصوت غير صوت العادي، يعني بأس الشعر. الشعر العربي الذي أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشعر الحكمة، وهو معلوم ومباح كذا إلى آخره، ما لم يكن بشيء محرم. الشعر لا يسمى شعر إلا إذا كان موزون مقطع، ومعنى موزون أنه يعني مرتب على أصوات غير أن تكون كلام عادي، إذا فهذا نوع من الغناء من الحدى يعني، فهذا لا بأس يعني مش جائز، جائز لك أن تقول. وإذا استعنت به على خير، أنت مسافر وتريد أن في سفر في طلب علم أو في طلب رزق أو في كذا إلى آخره، تريد أن تسرح في المسير وتريح أمرك ومن معك وكذا إلى آخره، ورفعت صوتك بشيء من الكلام الجميل الجيد إلى آخره، بعد ذلك فلا بأس بذلك، فقد استحق هذا. إذا هذه مسألة، وهذه تريحنا نحن المسلمين. إذا فما يعني ما هناك تحدي إذا الواحد يبقى صامت أو يمنع نفسه، لا، هذه فيه رغبة نفسية شهوة عند النفس أنها تريد أن تروح شيء، يعني الجد الجد كل الجد قد يفسد الإنسان أو على الإنسان حياته. طيب هذا أمر مباح، ليبقى ما يعني استعمال الغناء والطرب مع آلات له، مع آلة له وبصوت أجنبي، صوت امرأة مع رجال أجانب، أو بصوت أو بكلمات مثيرة ورافية وفحش وكذا، أو يعني فهذا النوع لا خلاف به، أو مع ما يصحبه من وسخ وتبرج وعري ونحو ذلك، هذا أي هذا هو الأول متفق على جوازه، وهذا لا خلاف بين أهل العلم في تحريمه. فلا يأخذن بعض الناس ما يقول والله يخلف بين أهل العلم فأنه يجوز الغنى ما يجوز. طيب يجوز الغنى أن تسمع متاجرة متهتكة عارية تتمايل وتربك وتقول غنى، وهذا غنى جائز أو فاجر، يعني يقول هذا كلام بين يعني فتيات ونسوة وكذا إلى آخره ويؤذي الناس، لا، هذا لم يقل من أهل العلم أحد بجوازه، لا يمكن أن يقول، لا يمكن أن يقول أحد من أهل العلم بجوازه، فهذا محل اتفاق في منعه. يبقى هل استعمال آلات له في حد ذاتها، يعني هي يعني الآلات المعروفة، أو سماع صوت امرأة ليست أجنبية كما كان في أنقل الشيخ ذكر بعض أسماء، يعني عبد الله بن جعفر وفلان وابن عتيق وكذا من التابعين وغيرهم، أنه كان يسمع بعض الغناء وأنه يجيزه من أهل المدينة ومن غيرهم، هل إذا كان لا يكون صوته صوت أجنبية امرأة أجنبية، ولا يكون يعني وإنما هو يعني صوت ممن يملك، يعني كانت كلمات له أو في حدود ومع بعض الآلات، هذا وأود كلمات غير فاحشة وغير يعني خارجة عن الشرع أو المشروع، هذا هو محلف. فبعضهم قال ما دام إن فيه ترويح على النفس وليس فيه يعني ما يتعلق به من المحرمات، وبشرط أيضا ألا ينهيك عن واجب أو عن مستحب أو عن شيء فيه خير، يعني يروح به نفسه قليلا وكذا، فبعضهم قال لا بأس بذلك. وهذا اجتهاد من هذا البعض، لكن هذا اجتهاد يعني ضعيف. جمهور أهل العلم قالوا إن مثل هذا النوع مع آلات النوع ممنوع حرام، لا يجوز حتى ولو لم يكن بصوت أجنبية ولو كذا. ليش؟ قالوا لأنه يدخل في معنى اللهو المنهي عنه، وإذا سمعوا اللهو أعرفوا عنه، وقالوا تعالى من الناس ما يشتري لهو الحديث، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستحلن أقوام من أمتي كذا وكذا، الحرى والحرير والمعازف والخمر والمعازف، وهذا من المعازف، فقال إذا هو منهي عنه، إذا فالخلاف في هذه. أما ما يشاهده ويسمعه الناس من الأشياء الفاضحة، الأشياء التي فيها من الخروج عن نطاق حتى العقل والمنطق يعني والوقار الإنساني لا الإسلامي، فالإنساني فضلا عن الإسلام، فهذا لم يكن أحد بجوازه. فلا يتخذن أحد من الناس ما يذكر في بعض كتب أهل العلم أو ما يذكره بعض الناس، أن والله اختلف السلف وأهل المدينة من التابعين ومن بعدهم كانوا يجيزون الغناء، لا يأخذ ذلك حجة ويقول والله اختلف الناس، إذن فهو يعني هذه مسألة خلافية. لا، الشيء المشاهد الآن المسموع من قبل الآن يعني الذي فيه يعني يدخل معه أشياء محرمة بالإجماع، يعني من قال من المسلمين أنه يجوز للمرأة الأجنبية أن تتفسق وتتعرض أمام الناس؟ ومن قال من المسلمين أنه يجوز للأجنبية أن تتغنم وتترنم بصوتها الرخيم المثير أمام الناس؟ ومن قال أيضا بعكس ذلك أن يفعل الإنسان والرجل مثل ذلك مع النساء؟ ومن قال أنه يجوز للطرفين رجال ونساء أن يتراقصا ويلبسا ويقول هذا جسمه تبيح عن نفسه؟ لم يقل أحد ذلك. إذن فلا يتخذن أحد مما يذكر من الخلاف بين أهل العلم أن مثل هذا يجوز أن يسمعه وتساهل فيه وسامح فيه. ثم قلت أنا بالأمس ويقول الناس في الكلام من قبل، يعني هذا الحال الذي فيه معظم الذين يسمون بالفنانين وكذا إلى آخره، يعني الفن والفنانين وكذا والطرب وإلى آخره، في جملته لا بد أن يكون مشروبا بشيء من هذه المحرمات المتفق على تحريمها. ومن هنا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى، وهذا اللي اريد ان اختم به هذا الكلام في هذا الموضوع، مع ان الشوكاني ممن يعني بعض الناس يحتج بقوله او برايه ويقول انه يعني يرى مثل ابن حزم انه لا باس بالغناء ويقول مثل هذا الكلام يقوله بعض الكتاب يكتبه. لا، ابن الشوكاني اسمع ماذا يقول. هو كتب رسالة يعني كتاب صغير في هذا، قال يعني ايش اسمها ايش ابطال دعوة الاجماع على مطلق السماع، ابطال دعوة الاجماع على مطلق على منع مطلق السماع. نعم، ما حد ما يعني ابطل مطلق السماع. لك ان تسمع يعني شعرا جيدا، ولك ان تسمع من رجل وليس من امرأة، وإن سمعته من امرأة يعني محرم لك أو من زوجتك أو من يعني ممن تحب لك فلا بأس، لأنه ما فيه إشكال وليس فيه ألف له. لكن المنع مطلقا هو الذي يمنعه الشيخ الشوكاني، ولكن غير الشوكاني، هو كان يميل إلى أو يذكر أدلة ابن حزم، وابن حزم يبيحه مطلقا. وطبعا هذا اجتهاد منه واجتهاد ليس بصحيح، اجتهاد أهل العلم. قول أهل العلم أن المعازف آلات له يعني باطلة لا يجوز سماعها إلا الدف للنساء، وفي يعني القدوم للحرب ونحو ذلك أمور استثناها الشرع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمع ماذا يقول الشيخ الشوكاني بعد أن ذكر شبه القائلين بالجواز إلى آخره، ونكر أن يقول عنهم يعني هم الغالب أنهم يقولون قال فلان ما مرجعه الأغاني، كتاب الأغاني لابن فضل الإسماني، وقال فلان ما مرجعه الأكل الغريب، وقال فلان المبرد، يعني كتب أدب ليست كتب حديث، ليست لها أسانيد. التي تنقل عن فلان وفلان وفلان هذه ليست بأسانيد، ولا نقبل ما ينقل عن يعني بأسانيد منقطعة. وحتى لو صح واتصل السند إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حجة فيه، الحجة فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به كتاب الله العزيز. اسمع ماذا يقول الشيخ بعد كلام الذي ذكره كله. وإذا تقرر جميع ما حررناه من حجج الفريقين فلا يخفى على الناظر أن محل النزاع إذا خرج عن دائرة التحريم، يقول لو سلمنا أنه خرج عن دائرة التحريم، إذا خرج عن دائرة التحريم لم يخرج عن دائرة الاشتباه، لم يخرج، لو فرضنا جدلا أنه خرج عن دائرة غير المحرم، لم يخرج عن دائرة الاشتباه، والمؤمنون وقافون عند الشبهات كما صرح بذلك الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن تركها شبهات فقد استبرأ لعرضه ودينه، ومن جاء حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ولا سيما إذا كان مشتملا على ذكر الحدود والخدود والجمال والدلال والهجر والوصال ومعاقرة العقاب وخلع الأذار والوفاء، فإن سامع ما كان كذلك لا يخلو عن بلية وإن كان من التسلب في ذات الله على حد يكسر عنه الوصف. وكم لهذه الوسيلة الشيطانية، هذا كلام الإمام الشوكاني الذي يحتج به بعض الناس برأيه، وكم لهذه الوسيلة الشيطانية من قتيل دمه مقلول وأسير بهموم غرامه ونوامه مقبول، نسأل الله السداد والثبات إلى آخر. ومن أراد استعاد إلى آخر فرجع هذه الرسالة. إذن هذا رأي هذا الإمام الذي رأيت أنا في الأيام القريبة هذه اللي فاتت، أن بعض الناس في الصحف يحتج به ويقول لك لا، ذهب إلى الجواز الشوكاني وابن حزم الأخر، هذا كلام الشوكاني، هذا كلام خلاصة بعدما ذكر الأقوال وكذا والحجة إلى آخره، هذا خلاصة الكلام. ماذا يقول؟ لو فرضنا جدلا أن محل النزاع، شوف لاحظ، محل النزاع ليس محل الاتفاق، محل الاتفاق ما نراه الآن نشاهده من الاختلاط والطلاق وكذا والحلول، لقد محل الاتفاق هو منع، لكن محل النزاع هو مجرد الغناء. يعني يقول هذا لو خرج عن دائرة الحرمة فإنه لا يخلو من شبهة، وإذ مؤمن وقفه عند شبهات وذكر ما قاله. بهذه المناسبة أنا يعني أذكر شيئا رأيته أو قرأته قبل أسبوعين عن بعض إخواننا الذين نسأل الله لجميع المسلمين هداية في بلادنا هذه، يكتبوا في صحيفة وينتقد، انظر كيف التدرج، يعني كيف أنه يعني الشيء المختلف فيه أو محل الشبهة ينبغي الإنسان أن يتجنبه. ليش؟ لأنه قد يقع فيما هو أشد منه. واحد يكتب بنوع من يعني التهكم، يقول دخل واحد الفندق فوجد في الاستقبال يعني امرأة يعني من موظفة كاشفة الوجه كاشفة كذا إلى آخره والصدر. فيعني تعجب من هذا وأسأله يتكلم عن واحد يرسل بالإنترنت فكتب هذا يقول انظر العجب وكيف هذا وأنه في بلد هنا في السعودية وفي بلد كذا إلى آخره يجد مثل هذا. يعني كون امرأة عارية صدر وكذا وجسم إلى آخره وتستقبل الرجال فالرجل استغرب هذا الأصل. والكاتب هذا يذكره من باب التهكم يقول دخل وقال انه يعني راى شيئا عظيما مهولا فاستكبر. ثم يقول لا والاهم الاخبار عنده المشكله الكبرى عنده انه سمع غناء في الراديو في بهو المنزل الفندق سمعه فذكر هذا كم. والمشكله انك تسمع صوتا يغني شكله الى يتهكم به. قال فكيف به يعني ويقول هذا أمر عظيم ويستنكره متألمين ويقول فكيف به. لاحظ يعني الاستخفاف والاستهانة بالمعصية. كيف به لو أنا وأصدقاء لي في مطعم الشكل يعني في ملها في مطعم إحدى المنتزهات هنا في بلد وقد ورائحة المعسل في كذا وصوت ملك إلى آخره والفضائيات نتنكل منها من واحد إلى أخرى وفيه الكذا والكذا والأكوث ومن العري إلى آخر. كيف يقول لو عرف أننا نقولها يعني نفعل هذا ماذا سيقول في نفسه؟ بمعنى أنه يستهزم منه يعني استنكاره ذلك الشيء الخفيف. وهذا يعني كيف يحجر على الناس؟ نحن الآن نعمل هذا الشيء ونراه سهلا ثم يدخل من بعد هو هذا كافر من بعد يعني يقول دفع العتب أو شيء. يقول هذه الفضائيات هو نفسه يتكلم وهذه الفضائيات التي تنشر الغنى والرقص والاختلاط وكذا لكن موجودة من داخل بيوتنا ونحن نفتحها. هو يقول كذا نحن نفتحها ونستمع إليها والعائلة كلها يستمعون إلى ذلك الكبير والصغير. ثم يأتي ولي الأمر في البيت لأخر الأمر بعد المشوار لما يزيد الحال مرة واحدة ويقول من باب رفع العتب قلت بس خلاص افتحوا شزبوا صبوا هذا امرأة سيئة وكذا بعد المشوار الطويل الذي عمله. فيقول خلاصته انه يستغرب ان هذا الرجل الاول الذي دخل الفندق وسمع وراءها تلك التي كاشف وجهها وصدرها استغرب منها وكذلك صف. يقول هذا يعني استنكر هذا فكيف لو عرف ذلك؟ بمعنى ان بعض الناس خلاص يعني هان الامر عنده واصبح الامر السهل الذي هو فيه خلاف لانها مثلا يعني كشف الوجه للمرأة وستر الوجه كذلك فيه خلاف نعم يعني هل وجه المرأة عورة أو لا؟ بعض أهل العلم بل كثير من أهل العلم يرون أنه عورة عند ولا سيما عند الفتنة حل اتفاق. فالرجل الملتزم استنكر هذا فكيف يعني ما يعني عدمت البلد من الرجال أنهم يضعوا في الاستقبال رجل يستقبل الناس هذه واحدة. والصوت الغنائي الذي يغني مع الآلة وكذا إلى آخره استغربوا. هذا الأمر يراه صاحبنا هذا بسيط. طيب إذا كان هذا بسيط ويراه أنه كذا إلى آخره ماذا حصل من نتيجة النظرة إلى بساطته والاستهانة به؟ حصل أنهم الآن يرون الشيء الأسوأ الذي هو محل اتفاق بين العلم والتعليم أنه مرة يعني فيه نظر يعني ممكن يكون يجوز وممكن لا يجوز. هذا هو الذي يعني جعل أهل العلم جمهور أهل العلم يمنعون ويقولون إن ظواهر الأدلة بل صريح حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قرن بين سماع المعازف وبين الخمر والزنا تدل على منع الغنى بالمعازف مطلقا. لماذا؟ إما بما فيها من الشر في حد ذاتها وإما لأنها تؤدي إلى ما هو أسوأ إلى ما هو أسوأ. والمؤمن كما يقول الحديث الصحيح وكما هو ساقه الشوكاني وقاف عند الشبهات ولا أيضا حتى لا يقولون أحدث فيكون على الناس وتحجلون عليهم وإذا تراك الأمر على الإنسان الآخر انفتح وإذا انفتح مرة واحدة ما عاد أدري. لا الشيء المباح مباح والممنوع ممنوع والمشتبه به محل اشتباه. المؤمن يأخذ بالمباح. وقلنا الصوت الجميل من الرجل للرجال ومن المرأة للنساء وبكلام طيب جميل لا بأس به بس لا إشكال به. وما عدا ذلك وآلة له من غير اختلاط وكذا إلى آخره مع صوت بكلمات طيب يعني غير فاحشة هذا محل اختلاط. وما وآلات له والسواسات المحرمة وما يختلط بها من يعني تكشف وعري ورجس ونحو ذلك، فهذا محل إجماع بين أهل العلم في تحليله. لعلنا خرجنا في سورتين في هذه المسألة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يهدينا سبل السلام ويأخذنا إلى مهما كان، سواء كان السماع أو استعاض شيء في المشروبات والأكل أو اللباس أو غيره أو جاه في الدنيا أو كذا، إلى كلها متع زائلة، كلها متع. يعني واحد جلس وجلس في مجلس صاخب أو مجلس سماع كما يسمونه صاخب، وفيه كل أنواع الممنوعات، واستمع واستمتع وكذا، ثم انتهى. طيب والنتيجة ما هي؟ نتيجة لا يعني فائدة في جسمه ولا في عقله ولا في دينه ولا في قلبه ولا عند ربه، فماذا يحن؟ خلاص متعة وزارت انتهى، مثل متعة نسأل الله العفو والعافية، مثل متعة الزاني حين يزني والسارق حين يسرق، لحظة وتنتهي وتزول، ثم بعد ذلك يأتي الحساب والعقاب. ومن يخبرك من عقاب الله إذا فرطت في ذلك وصممت وصرفت عليه؟ نسأل الله السلامة والتوفيق. بعد ذلك انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى باب في نفس المسألة من المباحات، قال: باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائب وما في معنى. هذا من داخل المباح المستبنى شرعا، ونحن الحمد لله يعني دين الإسلام يا إخوان ليس دين حجر على العقول ولا على النفوس ولا على الغرائز، إنما أعطى الغرائز الإنسانية ما تستطيع أن يعني النفس الإنسانية أن تستمتع بما أحل الله وأباح من الطيبات في هذه الحياة الدنيا، وفي نفس الوقت تعود فائدتها عليه. وما لم يحرم شيء إلا وفيه ضرر على الإنسان، أحل الطيبات وحرم الخبائث. وانظر إلى نتيجة كل شيء، فعل تفعله، قول تقوله، سماع تسمعه، أكل تأكله، ملبس تلبسه، عمل تعمله، انظر إلى نتيجته هي بالعقل. ما نتيجته؟ في الغالب الإنسان العادي غير العالم غير كذا، العادي الإنسان العادي يعرف أن المحرمات هذه التي حرمها الشرع يعرف أن نتائجها سيئة خبيثة، أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. ما أحد أيضا في هذا الجانب الذي فيه يعني الناس مفتلون به أن يسمعون وتغنون وتكلمون وغير ذلك، لم يحجب مرة واحدة وخلص قريبا مكتوم عابس الوجه دائما حزين إلى آخر، ما أمر الله بهذا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائما بشر، دائما ابتسامة، كان يعني فرحا مسرورا. نعم عليه على وجهه مسحة حزن ليست متكلفة، وإنما هي طبيعية بالنسبة له صلى الله عليه وسلم، لأنه يعرف أنه في هذه الحياة الدنيا ما هو إلا مؤقت وله رسالة معينة سيؤديها، وحياة الدنيا لا تستحق منه أكثر من ذلك. هنا يقول عن بريدة قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازي، فلما انصرف جاءت جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني كنت نذرت إن ردك الله صالحا أن أضرب بين يديك بالدف وأغني. لاحظ، تضرب بالدف وتغني، تغني يعني ترفع صوتها بشيء من الكلام. قال لها: إن كنت نذرت فاضربي، إن كنت نذرت نذرا هذا فاضربي يعني بالدف، فاضربي وإلا فلا، يعني إلا فلا. فجعلت تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، ثم دخل عمر فألقت الدف تحت إستها ثم قعدت عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان لا يخاف منك يا عمر، إني كنت جالسا وهي تضرب، فدخل أبو بكر وهي تضرب، ثم دخل علي وهي تضرب، ثم دخل عثمان وهي تضرب، فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدف. الحديث رواه أحمد والترمذي وصححه. الحديث صححه الترمذي. وهذه القصة فيها عبرة وعظة وفيها دلالة شرعية وحكم شرعي. أولا، الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكرت هذه الجارية أنها نذرت هذا النذر قال لها: إن كنت نذرت فأوفي. الحديث الصحيح عندنا هناك أن من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. إذن لو كان هذا الفعل معصية ما أباحه أو ما أباح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن فهو جائز. ثم إنه سمع منها، سمع منها، إذا فسماعه إدرار لها وجائز. ثم مسح حكاية قصة كون دخل أبو بكر ثم علي ثم علي ولم ينكروا، هذا أيضا يعني فيه دلال على أن الأصل يعني فيه جواز وعدم مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم أصلا. ثم لما يأتي أبو عمر وينكر أو من غير ما ينكر، وعمر لم ينكر عليه، لكن مجرد دخوله رأته وقفت ثم خطأت آلة الدف جلست عليه، هذا لا لا يدل على منها، لكن يدل على حيبة، على شهرة عمر ومعرفة الناس الصحابة بأن عمر شديد في الحق إلى آخره، حتى بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يأتيك الحكيم اللطيف الرحيم لأمته ويبين، لما بين الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك وسمعه وقال لعمر إن شيطان كذا إلى آخره، هذا فيه دلالة أخرى وهو أن مثل هذا الأمر الجائز، هذا هو جائز أن رسول أكبر وسمعه، مثل هذا الأمر الجائز ينبغي أن يعني يحتاط فيه فلا يتمادى فيه إلى ما هو أعلى منه، بس في هذه الحدود هذا أجاز الرسول. ليش؟ لأنه من جنس الممنوع، يعني من جنس ما يعني يصل إلى الممنوع. وهذا يعطينا تفسير لحكاية الرجل الذي حكيت لكم أنه استغرب كيف هذا الإنسان العاقل المتدين استنكر كشف المرأة وجهها في استقبال الرجال وسمع صوت المغني في الراديو، وذكر معها قارنها بحكاية أنهم يجلسون في الملهى ويسمعون الفضائيات وينظرون إلى آخره. فانظر كيف فالشيء يعني المشتبه فيه يؤدي إلى ما هو أعظم منه، وهنا الشيء المباح الذي قد يؤدي إلى ما إلى المحروم ينبغي أن يوقف عند حد المباح فقط، لأن هذا يعني ما نستفيده من مسألة أن المغنية هذه أو الجارية هذه تصورت أن شدة عمر ستجعله ينكر عليها ولو كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأنها لو كانت في شيء مباح مرة واحدة ما خافت، يعني أصلا لو كان في شيء ما فيه أي يعني ما يتمادى إلى غيره ما هو أسوأ منه ما توقف. فهنا فيه إشارة إلى أن أصل الغنى والضرب وكذا إلى آخره ينبغي أن يوقف فيه ما استحله.